الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، هذا هو المجلس الثاني من مجلس السماع والتعليق على كتاب الشمائل المحمدية للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي السلمي رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب، أو باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه بيان أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان له شهر، وكان لا يحلق الشعر إلا في النسك في حج أو عمرة، أما ما عدا ذلك فقد كان عليه الصلاة والسلام يترك الشعر. والشعر في الشريعة الإسلامية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول شعر أمرت الشريعة بحلقه، وهو شعر الإبط وشعر العانة والمولود يحلق يوم سابعه، وشعر للتحلل من النسك من عمرة أو حج، فهذا شعر أمرت الشريعة بحلقه. والثاني شعر نهت الشريعة عن حلقه، وهو حلق الحاجبين يسمى بالنمص، وحلق اللحية، وحلق الشعر شعر الرأس للنساء، وحلق شعر الرأس لمن تلبس بالنسك بعمرة أو حج. وأما ما عدا هذا فإنه مباح، ما عدا ذلك فإنه يباح للإنسان إما تركه وإما الأخذ منه، إما تركه وإما الأخذ منه. وقد كان من عادة العرب كانوا يتركون الشعر ولا يحلقونه، والعادات لا تسمى سنة إلا إذا فعلت على هيئة معينة، بمعنى الثوب كان من لباس العرب ولا يقال إنه سنة لأنه عادة، لكن لما لبس النبي صلى الله عليه وسلم الثوب وأمر أن يكون فوق الكعب دل على أن السنة أن يكون فوق الكعب. فالشاهد أن العادات إذا عُملت على هيئة معينة انتقلت من عادة إلى سنة. وهذا المبحث الذي عقده الإمام رحمه الله، أو هذا الفصل، في صفة شعر نبينا صلى الله عليه وسلم. والشعر قلنا هو عادة من عادات العرب، وكان علامة على الفروسية والشجاعة. نعم. قال: حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر ثقة، قلنا. نعم. قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، يعني بن علية، إسماعيل بن علية البصري، وعلية أمه. نعم. عن حميد. عن حميد. نعم، عن حميد، أي حميد الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل البصري الثقة. وقلنا سمي بالطويل لطول في يديه، وليس لأنه طويل القامة بل هو قصير رحمه الله. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. نعم، أي كان شعره عليه الصلاة والسلام يصل إلى نصف أذنه، أي كان يترك تارة إلى نصف أذنه وتارة يصل إلى منكبه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا هناد بن السري، هذا أيضا ثقة، هناد بن السري رحمه الله. نعم. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد. عبد الرحمن بن أبي الزناد المدني ضعفه جمهور العلماء، ضعفه جمهور العلماء، لكن استحسنوا إذا روى عن أهل المدينة، إذا روى عن مدني كانوا يقوون روايته، أما إذا روى عن غير أهل المدينة كانوا يضعفونه. هنا عن من روى؟ عن من؟ عن هشام بن عروة. إذن عن مدني، هنا يقوى هشام بن عروة مدني، فهنا تقبل روايته، إذا روى عن المدنيين تقبل روايته، أما إذا روى عن غير المدنيين ترد روايته. وهشام بن عروة بن الزبير ثقة ثبت، ومن أثبت الناس في أبيه. نعم. عن هشام بن عروة. نعم. عن أبيه، يعني عروة بن الزبير بن العوام تابعي ثقة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. نعم، يعني في بيان جواز اغتسال الرجل مع زوجته واغتسال، وفيه جواز نظر الرجل إلى عورة زوجته والعكس، وفي بيان أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان ليس بالطويل ولا بالقصير، إنما كان شعره عليه الصلاة والسلام دون الوفرة، يعني دون القبضة. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد ابن منيع. ابن معين. ابن منيع. أي نعم، ابن منيع. نعم. قال أخبرنا أبو قطن. نعم. قال أخبرنا شعبة. شعبة يعني ابن الحجاج. نعم. عن أبي إسحاق. يعني السبيعي. نعم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. نعم، وهذا مرة يعني كان الشعر يتعدى شحمة الأذن، يعني كان طويلا. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار قلنا يسمى بندار أي الجماع، لأنه جمع حديث أهل البصرة. نعم. قال أخبرنا وهب ابن جرير ابن حزام. نعم. ابن حازم. نعم. قال حدثني أبي. نعم. عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي من طلاب أنس بن مالك، كان ضريرا لا يرى، ما أن يسمع شيء كان يحفظه رحمه الله، يسمى قتادة الضرير. نعم، ويسمى الأكمة. نعم. قال قلت لأنس: نعم، كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يكن بالجعد ولا بالسبط. نعم. كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. نعم، قلنا ما كان شعره عليه السلام بالجعد ولا بالسبط، إن كان شعره مسترسلا يصل إلى شحمة الأذن. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر. نعم. قال أخبرنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة الإمام رحمه الله، نزيل مكة. نعم. عن ابن أبي نجيح أيضا، هذا كوفي ثقة. نعم. عن مجاهد. مجاهد بن جبر المكي ثقة. نعم. عن أم هاني بنت أبي طالب. نعم. رضي الله عنها أنها قالت: نعم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر. وله أربع ضفائر، غدائر يعني ضفائر، فكان وسلم يعمل الضفيرة، والضفيرة يجمع مجموعة من الشعر ويعقدها من هنا اثنان ومن هنا اثنان، وهذا دليل على الفروسية والشجاعة، الفروسية والشجاعة، يسمى غدائر ويسمى ضفائر الضفيرة. رأيت هنا بعض الناس يفعلونه، لكن هذا ليس على هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، إنه كان يفعل أربعة فقط، من هنا اثنين ومن هنا اثنين. لكن قال عن مجاهد عن أم هانئ، أليس كذلك؟ نعم. نعم، عن مجاهد عن أم هانئ. مجاهد ما يروي عن أم هانئ، إيش قال في حاشية عندك؟ ما أظن أن مجاهد سمع من أم هانئ ولا أدرك أم هانئ. عندك حاشية شيخ؟ صحيح. ها؟ ما تكلم في السماء؟ ها؟ هل سمع مجاهد من أم هانئ؟ ما سمع. ها؟ عندك مكتوب؟ ما عندكم؟ طيب، ما في أحد عنده؟ مجاهد ها؟ ها؟ لكن ما أظن أنه أدركها. طيب، هذا يحتاج إلى مراجعة. الذي أعرفه أن البخاري أنكر سماع مجاهد من أم هاني، لكن كل كتب ما فيها هذه المسألة الفائدة. سبحان الله. نعم. طيب، نعم، قال ها إيه البخاري. أيوة، هذا في التاريخ الكبير، في التاريخ الكبير. نعم، هذا خاص منقطع. لكن هذا قول المحقق. العموم لعلهم من باب المعاصرة، ولا الأصل أن مجاهد ما سمع، نذكر البخاري في التاريخ الكبير قال مجاهد ما سمع من أم هاني. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا سويد ابن نصر، قال حدثنا سويد ابن نصر، نعم هذا المروزي ثقة، سويد ابن نصر المروزي ثقة شيخ الترمذي. نعم، قال حدثنا عبد الله ابن المبارك، الإمام المروزي، كلاهما مروزي، سويد مروزي وابن المبارك مروزي. نعم، عن معمر، معمر يعني ابن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن، هو عراقي من البصرة نزل اليمن داعية إلى الله ومكث فيها شهرين يعلم الناس السنة، فلما انتهت الشهرين أراد الرجوع إلى بلاده إلى العراق، فحزن عليه أهل اليمن حزنا شديدا وأظلمت اليمن بفراق هذا الإمام، فقال أحد الحكماء عندهم قال زوجوه يمكث عندكم، فزوجوه فمكث 20 سنة. نعم، عن ثابت، ثابت يعني البناني البصري من طلاب أنس. نعم، عن أنس رضي الله عنه أنه نعم. قال أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه، يعني كان يصل إلى نصف أذنه عليه الصلاة والسلام. نعم، قال حدثنا سويد ابن نصر، هذا قلنا المروزي. نعم، قال حدثنا عبد الله ابن المبارك، يعني المروزي. نعم، عن يونس ابن يزيد، نعم، عن الزهري، الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري. نعم، قال أخبرنا عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، نعم هذا من كبار فقهاء المدينة، من الفقهاء السبعة، من الفقهاء السبعة من علماء المدينة، هو ثقة من رجال الصحيحين. نعم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. نعم، كان في أول أمر يجعل شعره على جنب عليه الصلاة والسلام، وكان أهل الكتاب يفعلون هذا، ثم بعد ذلك أصبح يفرق الشعر إلى نصفين، يجعله نصفين، نصف هنا ونصف هنا. تقول عائشة كنت أرى وبيص الطيب أي لمعانه في لحية النبي صلى الله عليه وسلم ومفرق رأسه المفرق، يعني يجعل الشعر هكذا. نعم، قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بندار، نعم البصري. نعم، قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، يعني الإمام، ولا يوجد عبد الرحمن بن مهدي أبدا إلا هذا الرجل، الاسم هكذا عبد الرحمن بن مهدي، لا يوجد إلا عبد الرحمن بن مهدي البصري إمام البصرة. نعم، عن إبراهيم بن نافع المكي، نعم، عن أبي، عن ابن أبي نجيح، ابن أبي نجيح المكي. نعم، عن مجاهد عن أم هاني، نعم أعاد الإسناد قبل قليل. نعم، قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع، أربع ضفائر، هذا عاد الحديث كرره مرة ثانية. نعم، قال باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الترجل، الترجل هو مشط الشعر، مشط الشعر يسمى الترجل، يمشط شعره يسمى الترجل، ومن كان له شعر فليكرمه، قال عليه الصلاة والسلام من كان له شعر فليكرمه، أي يغسله ويدهنه ويعتني به، لكن لا يكون هذا دائما إلا إنما يكون أحيانا وأحيانا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، غبا يعني أحيانا وأحيانا. نعم، قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، إسحاق، إسحاق بن موسى الأنصاري. نعم، قال حدثنا معن بن عيسى، نعم، قال حدثنا مالك بن أنس الإمام، نعم، عن هشام بن عروة، نعم بن الزبير يعني. نعم، عن أبيه، نعم، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، هذا يعد من أصح الأسانيد إلى عائشة، أصح أسناد إلى عائشة مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة. نعم، كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، هذا فيه بيان خدمة الزوجة لزوجها، وأن الزوجة تخدم زوجها وتمشط شعره، خلافا لمن قال أن الزوجة لا تخدم الزوج وهم الحنابلة، قالوا أن الزوجة فقط للفراش والولد لا للخدمة، فإذا كان مثلها يخدم يؤتى لها بخادم. لكن رد عليهم الإمام ابن القيم في زاد المعاد وبين أن هذا خلاف هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. فهنا أم المؤمنين كانت تخدم النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تمشط شعره صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا يوسف ابن عيسى. نعم. قال أخبرنا وكيع. وكيع يعني ابن الجراح. وكيع ابن الجراح في ثلاثة وكيع، ليس فيهم ثقة إلا هذا وكيع ابن الجراح. في الكتب الستة ثلاثة وكيع، ليس فيهم ثقة إلا وكيع ابن الجراح رحمه الله. نعم. قال أخبرنا الربيع ابن صبيح. الربيع ابن صبيح ضعيف. الربيع ابن صبيح ضعيف. نعم. عن يزيد بن أبان. يزيد بن أبان الرقاشي. والرقاشي ضعيف. ضعيف أيضا. نعم. عن أنس بن مالك. نعم. أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه. يكثر دهن رأسه، لكن هذا إسناد ضعيف، فيه رجلان ضعيفان. نعم. وتسريح لحيته. نعم. ويكثر القناع. نعم. حتى كأن ثوبه ثوب زيات. نعم، يعني كان يدهن رأسه ويمشط لحيته ويكثر القناع، أي يغطي الرأس، يغطي الرأس بعد الزيت، يوضع كيس على الرأس أو نحو ذلك، يسمى القناع، يسمى القناع. وكل ما جاء في القناع فإنه ضعيف، جاء هذا في القناع، هذا واحد. ثانيا جاء كان يسلم إذا جامع أهله قط رأسه، رواه البيهقي، ضعيف. ثالثا كان يسلم إذا دخل الخلاء قط رأسه، ضعيف. هذه كم الآن؟ ثلاثة. إذا دهن رأسه قطاه ضعيف، إذا جامع أهله قط رأسه ضعيف، إذا دخل الخلاء قط رأسه ضعيف. هذه كلها أحاديث ضعيفة في تغطية الرأس. نعم. قال حدثنا هناد بن السري. ابن السري، هناد بن السري الثقة. نعم. قال أخبرنا أبو الأحوص. أبو الأحوص الكوفي ثقة. نعم. عن الأشعث ابن أبي الشعثاء. الأشعث ابن أبي الشعثاء يروي عن أبيه كثيرا. نعم. عن أبيه. أبوه يعني أبو الشعثاء، كلاهم ثقة، كلاهما ثقة. نعم. عن مسروق. مسروق الهمداني. مسروق لما ولدته أمه سرقوه اللصوص، فوجوده بعد فترة سموه مسروق، فمسروق لقب له. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نعم إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يحب التيمن في طهوره نعم إذا تطهر نعم وفي ترجله إذا ترجل نعم وفي انتعاله إذا انتعل. نعم، يعني كان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن في طهوره إذا توضأ يبدأ باليمين، وفي ترجله يمشط الشعر يبدأ باليمين، الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى، وفي تنعله إذا لبس النعال يبدأ باليمنى، وإذا خلع يبدأ باليسرى. زاد أبو داود وسواكه، يعني كان استاك باليمنى، إما باليد اليمنى أو بالجهة اليمنى. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار، يعني بندار، وهذا أخرجه أصحاب الكتب الستة، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه والنسائي. نعم. قال أخبرنا يحيى ابن سعيد، يعني القطان، هو شيخه يحيى بن سعيد القطان البصري شيخه. نعم. عن هشام بن حسان. نعم. عن الحسن البصري. الحسن ابن أبي الحسن البصري إمام البصرة في زمانه، وإذا أطلق الحسن هكذا في كتب الحديث خذ قاعدة هو الحسن البصري. نعم. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، يعني نهى أن الإنسان كل يوم يمشط شعره أمام المنظار ويمشط شعره كل يوم، لا، أحياناً وأحياناً، يوم يجعله أشعث يوم يمشطه، نهى عن الترجل إلا غبا، أي أحياناً وأحياناً. نعم. قال حدثنا الحسن ابن عرفة. الحسن بن عرفة ثقة هذا. نعم. قال حدثنا عبد السلام ابن حرب. نعم. عن يزيد بن أبي خالد. يزيد بن أبي خالد. نعم. هذا لعله أبو خالد الدلاني عندكم يا شيخ في الحاشية. إلا أبو خالد الدلاني ضعيف. أبو خالد الدلاني ضعيف. ضعيف. نعم ضعيف. نعم. نعم. أبو خالد الدلاني هذا. ضعيف. عن أبي العلاء الأودي. نعم. عن حميد بن عبد الرحمن. حميد بن عبد الرحمن قلنا فيه ثلاثة كلهم من رجال الصحيحين كلهم ثقة. حميد بن عبد الرحمن بن عوف. حميد بن عبد الرحمن اليحمري. حميد بن عبد الرحمن الرواسبي كلام ثقة. نعم. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يضر عدم ذكر الصحابة في الحديث لا يضر عند عامة المحدثين إلا ابن حزم الظاهري فإنه لا يرى ذلك يقول لا أقبل حتى أعرف هل هو صحابي أم لا. وقوله مخالف لما عليه جماهير أهل السنة والجماعة أن عدم ذكر اسم الصحابي في الحديث لا يضر في صحة الحديث فلم يقبل قول ابن حزم. أيضاً البيهقي في السنة الكبرى إذا لم يذكر الصحابي يسميه مرسل يسميه مرسل لكن ليس مرسل ضعيف إنما اصطلاح عنده يقول مرسل صحيح مرسل حسن فيسمى الصحابي إذا لم يسمى مرسل لكن ما أراد كمرسل التابعي الضعيف لأنه يقول مرسل صحيح مرسل حسن إنما اصطلاح خاص به. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا يعني أحياناً وأحياناً هذا يشهد الحديث الذي قبله لأن قبله عن عنة الحسن وهو مدلس عن عبد الله بن مغفل. نعم. قال باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الشيب شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام قليل الشيب قليل الشيب لم يكن كثير الشيب لذلك كان أحياناً يخضب الشيب وغالباً كان ما يخضب الشيب لأنه كان قليل جداً كان وكان هنا يوجد في العنفغة. والشيب نهينا عن نتفه ونهينا عن صبغه بالسواد. الشيب نهينا عن نتفه جاء روى الإمام أحمد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب رواه أحمد بإسناد الحسن من حيث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وجاء النهي عن صبغه في السواد كما في حديث جابر رواه الإمام مسلم في صحيحه. والشيب جاء في فضله ما رواه الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمرو بن عنبسة رضي الله عنه من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة وهو حديث صحيح. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار يعني بن دار من رجال الكتب الستة. نعم. قال أخبرنا أبو داود أبو داود. نعم. قال أخبرنا همام همام. نعم. عن قتادة بن دعامة. نعم. قال قلت لأنس بن مالك هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ ذلك يعني ما كان يخضب يقول لأن ليس عنده شيء كثير حتى يخضبه. فأنس قال ما خضب. وأم سلمة كان عندها شيب النبي صلى الله عليه وسلم وضعتها في قارورة لون الشيبة حمراء يعني كانت مخضبة فقال لعله كان أحياناً وأحياناً أحياناً يخضب وأحياناً لا يخضب. نعم. إنما كان شيباً في سدغيه. نعم. ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم. نعم. يعني يقول كان أبو بكر يخضب لكن النبي صلى الله عليه وسلم شيبه قليل ما كان يخضب عليه الصلاة والسلام وخضاب الشيب مطلوب لكن يجتنب السواد يخضب بالأحمر بالأصفر لكن يجتنب السواد. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن جريج عن ابن الزبير المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رحمه الله قال جاء بأبي قحافة عام الفتح ورأسه أبيض فقال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد يعني أصبغوا الشعر لكن جنبوا السواد. هذا الحديث تكلم عليه بعض العلماء الذي يرى جواز الصبغ في السواد قالوا بأن ابن جريج المكي كما روى أبو داود الطيالسي في مسنده قيل له هل قال لكم أبو الزبير المكي عن جابر وجنبوه السواد قال لا قالوا لعله نسى حدث ونسى وهذا معروف في كتب الحديث يحدث الراوي ثم ينسى باب من حدث ونسي، فهنا نسي والثابت أنه نعم حدثه، لهذه الرواية عند مسلم، هذا من جهة. من جهة أخرى روى ابن حبان في صحيحه عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك وذكر الحديث وقال وجنبوه السواد. إذا اثنان من الصحابة، لكن قيل الإمام أحمد كما في المسائل يا أبا عبد الله الصبغ في السواد أحرام هو؟ قال إي والله، قال إي والله. وقال النووي في المجموع أجمع أصحابنا الشافعية على حرمة الصبغ بالسواد. أما ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد أن 15 صحابيا كانوا يخضبون في السواد، هذا تراجع عنه في تهذيب سنن أبي داود، قال لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه خضب في السواد، ولو صح عن أحد لو صح فهذا لا عبر به لأنه مخالف لقوله سلم وجنبوه السواد. وهؤلاء 15 إنما ثبت فقط عن عقبة بن عامر رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، لكن لا عبرة لأحد ما قول النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال وجنبوه السواد. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق ابن منصور. إسحاق ابن منصور يسمى الكوسج، يسمى الكوسج، كان كثير السفر رحمه الله في الدعوة لله، وكلما نزل بلدا يتزوج فيه، حتى قالوا أنه أفنى ماله على الزوجات، أفنى ماله على الزوجات. نعم. ويحيى ابن موسى. نعم. كلاهما قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني محدث اليمن رحمه الله. نعم. عن معمر. أكثر من روى عن معمر هو عبد الرزاق، روى عنه آلاف الأحاديث، آلاف الأحاديث. نعم. عن ثابت. ثابت البناني من طلاب أنس. نعم. عن أنس رضي الله عنه أنه قال نعم. ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء، يعني قليل، قليل الشيب عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى الزمن العنزي أيضا من رجال الكتب الستة، رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والماجه والنسائي، من رجال الكتب الستة. وقلنا سمي الزمن لأنه أصابه مرض 7 سنوات، كان مريض 7 سنوات ثم شافاه الله، قالوا بأي علاج تعالجت؟ قال بالدعاء. نعم. قال أخبرنا أبو داود. أبو داود نعم الطيالس لعله. نعم. قال أخبرنا شعبة. شعبة بن الحجاج، شعبة بن الحجاج أبو بسطام البصري نزيل الكوفة. نعم. عن سماك بن حرب. قلنا سماك الصحيح أنه ثقة، قال بعضهم أنه صدوق، لكن صحيح أنه تابع ثقة من رجال مسلم. نعم. قال سمعت جابر بن سمرة. نعم. وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا ادهن رأسه لم يرى منه شيب، فإذا لم يدهن رؤية منه شيء، يعني ما كان فيه شيب، يعني ما يرى فيه الشيب، لما يكون اللحية سوداء ورأس أسود والشيب قليل ما يبين. نعم. قال حدثنا محمد بن عمر ابن الوليد الكندي الكوفي. نعم. قال أخبرنا يحيى بن آدم. نعم. عن شريك. شريك القاضي عندكم شيخ القاضي، لعله القاضي، له القاضي ها عندك القاضي شيخ؟ لا لا عندكم شريك القاضي؟ القاضي ها القاضي، القاضي فيه ضعف يسير لا يضر، ضعف يسير. نعم. عن شريك. نعم. قال ايش عنه في الحاشية في ضعف يسير؟ قال نعم في ضعف يسير، قيل انه لما ولي القضاء تغير حفظه، ولا كان قبله حافظ رحمه الله. نعم. عن عبيد الله بن عمر. نعم. عن نافع. نافع يعني مولى بن عمر. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء، يعني قليل الشيب عليه الصلاة والسلام، قليل الشيب. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. محمد بن العلاء ثقة ثبت، أبو كريب من رجال البخاري. نعم. قال أخبرنا معاوية بن هشام. نعم. عن شيبان. نعم. عن أبي إسحاق. هؤلاء كله من أهل الكوفة. نعم. عن عكرمة. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نعم. قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. هذا من الحديث التي علها الدارقطني في العلل، قال بأن أبا إسحاق السبيعي وكان ثقة إلا أنه اضطرب في هذا الحديث واضطرب فيه فعله في كتاب العلل، ودائما إذا مثلوا للحديث المضطرب يذكرونه بهذا الحديث، لأن أبا إسحاق رواه من 10 طرق يخالف بعضها بعضا. نعم. قال: حدثنا سفيان بن وكيع، قلنا ضعيف ابن الجراح. نعم. قال: أخبرنا محمد بن بشر. نعم. عن علي بن صالح. نعم. عن أبي إسحاق. نعم. عن أبي جحيفة. قال: قالوا يا رسول الله نراك قد شبت. قال: قد شيبتني هود وأخواتها. يعني لما فيها من أهوال القيامة وأمور القيامة، لكن قالوا هذا اضطرب فيه أبو إسحاق السبيعي، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه شيب يذكر عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا علي بن حجر. نعم، الثقة. نعم. قال: أنبأنا شعيب بن صفوان. نعم. عن عبد الملك بن عمير. نعم. عن عياد بن لقيط العجلي. عن أبي رمثة التيمي تيمي الرباب. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال: فأريته، فقلت لما رأيته: هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وعليه ثوبان أخضران، وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. شيبه أحمر يعني خضبة، خضب. لكن إيش قال عندكم بسنادي شيخ؟ إيش قال عنه الحديث هذا؟ صحيح. صحيح. أيوة. صد. أي مقبول، يعني مجهول يقبل حديثه في المتابعات ما لم يتفرد، ما لم يتفرد. نعم. قال: حدثنا أحمد بن منيع. هذا ثقة. نعم. قال: حدثنا سريج بن النعمان. نعم. قال: حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة قلنا أنه ثقة رحمه الله حماد بن سلمة، لكن البخاري ما روى له، أخرج له مسلم فقط، والبخاري لم يخرج لحماد بن سلمة البصري، وكان من كبار علماء البصرة، لأنه فيه يعني في حفظه شيء يسير جدا، لا يعني يستدعي رد حديثه، بل تلقى العلماء حديثه بالقبول، إلا الإمام البخاري ما قبله، وقالوا لعل التغير أتاه بسبب أنه لم يأتيه الولد، تزوج 60 امرأة وما جاءه ولد، فلعله يعني أتاه من هذا الجانب. نعم. عن سماك بن حرب. نعم. قال: قيل لجابر بن سمرة: نعم، أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وارهن الدهن. نعم، يعني شيبات قليلة إذا وضع الدهن اختفل. نعم. قال: باب ما جاء في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطاب كم حديث أخذنا الآن؟ 22. كم حديث في الخطاب؟ كم حديث فيه؟ 4. طيب، أما الخطاب قلنا أنه يجوز بالحمر والصفرة، وإن ترك الشيء بدون خطاب لا حرج بذلك، لكن يجتنب السواد، لأن السواد جاء فيه النهي وجنبه السواد. أما قلنا ما يروى عن الصحابة فإنهم لم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه خضب في السواد، إلا عن عقبة بن عامر عنه ورضاه، نعم كان يخضب في السواد. وأما ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد أن الخضاب جاء عن 15 صحابيا تراجع عن هذا القول في تهذيب السنن، سنن أبي داود، قال: كلها ضعيفة، ما صح من شيء، وإذا صح من شيء قال: لا عبرة لفعل أحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وجنبه السواد. نعم. قال: حدثنا أحمد بن منيع الثقة. نعم. قال: حدثنا هشيم. هشيم ابن بشير الواسطي، لا يوجد في كتب الحديث هشيم إلا هذا، لا يوجد شخص اسمه هشيم إلا هشيم ابن بشير الواسطي، ثقة شيخ الإمام أحمد. نعم. قال: حدثنا عبد الملك ابن عمير. نعم. عن عياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا؟ فقلت نعم أشهد به. قال لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال ورأيت الشيب أحمر. نعم عاده كرره. نعم. قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفصر. أحسن شيء يعني أرجح شيء، معنى أحسن أي أرجح، قد يكون ضعيف لكنه إيش أرجح من غيره. ذكر هذا الحافظ النووي رحمه الله أن قول المحدثين أصح ما في الباب أو أحسن ما في الباب المراد أرجحه، وقد يكون ضعيفا لكن هو أرجح ما في الباب. نعم. لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيبة. نعم هذا الشاهد أنهم استنكروا أن الروايات الثابتة ما كان فيه شيب كثير حتى يخضبه عليه الصلاة والسلام. نعم. وأبو رمثة اسمه رفاعة ابن يثربي التيمي. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع. مرة قلنا ابن الجراح، سفيان بن وكيع ابن الجراح وهو ضعيف. نعم. قال حدثنا أبي. أبوه الإمام وكيع بن الجراح ثقة، فيه ثلاثة وكيع ليس فيهم ثقة إلا ابن الجراح، ما عداه مجاهيل. نعم. عن شريك. شريك القاضي عندك في الحاشية القاضي ها؟ القاضي كوفي عن كوفي، القاضي القاضي القاضي القاضي كوفي عن كوفي هذا هو. نعم. لأن في شريك القاضي وفي شريك ابن أبي نمر وكلاهما فيه ضعف يسير. نعم. عن عثمان بن موهب. نعم. قال سئل أبو هريرة هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. نعم يعني أحيانا وأحيانا، إذا ثبت روايات الخضاب يعني أحيانا، وإلا الصحابة كانوا يخضبون، وفي الصحيحين قال غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد، عفوا في صحيح مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين يعني اسمه عليكم بالصفرة والحمرة فإن اليهود لا يخضبون. نعم. قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب. أبو عوانة يعني الوضاح اليشكري الثقة. نعم. فقال عن أم سلمة. نعم. إذن أيضا جاء عن أم سلمة، قلنا أن كان عندها قارورة فيها شعر النبي صلى الله عليه وسلم لونه أحمر. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن هارون. نعم. قال أنبأنا النضر ابن زرارة. نعم. عن أبي جناب. نعم. عن عياد ابن لقيط. نعم. عن الجهدمة امرأة بشير بن الخصاصية. نعم. قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردغ، أو قال ردع من حناء. شك في هذا الشيخ، يعني كان فيه بعض الحناء بعض الحناء، لكن ما صحته ما صحته. قال ايه ها ضعيفة. طيب. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الإمام صاحب المسند يعني. نعم. قال حدثنا عمرو بن عاصم. قال حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة قلنا قبل قليل البصري. نعم. قال حدثنا حميد. نعم. عن أنس رضي الله عنه أنه قال حدث من عبيد عن أنس حميد ها؟ نعم حميد إيه؟ حميد الطويل أنس. نعم. قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. مخضوبا يعني فيه حمرة أو صفرة، حمرة أو صفرة. نعم. انتهى الباب. ماذا قال عنه هذا أخر واحد؟ صحيح ها؟ صحيح. أي نعم صحيح. أي نعم ها؟ أي نعم هو آخر شيء صحيح، الحديث الأخير صحيح. نعم. لا فيها كفاية. الله أعلم، صلى الله وسلم عليه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.